أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا إلى سورة الغاشية، وهي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع. الآيات، هذه الآيات الكريمة من سورة الغاشية، الله تبارك وتعالى سماها الغاشية لأعظم اسم في هذه السورة، وهو الغاشية. فيها هذه السورة فيها 26 آية، بالإجماع أنها نزلت في مكة، ولم يكن منها شيء نزل بالمدينة. وقلت لكم دائما، فعليكم أن تلاحظوا القرآن، إذا كانت السورة أو الآيات تشمل الوعيد العظيم وتشمل الجزاء الكبير، وكذلك تشمل الآيات الكونية وما خلق الله تبارك وتعالى في هذا الكون حتى يصرف الإنسان عقله وبصيرته إلى التفكر فيما خلق الله تبارك وتعالى، بذلك يهتدي إلى خالق الكون. هذه الآيات كلها تكون مكية، لكن اللي فيها الآيات بتاع الوعيد الشديد، وفيها الآيات بتاع لفت الأنظار إلى ما في الكون، هذه الآيات كلها تكون مكية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى لما أنزل القرآن كان بين يدي ناس كفر مشركين لا يعترفون بربوبية الله تبارك وتعالى ولا بألوهيته، فالله تبارك وتعالى يهددهم وكذلك يمنيهم. المؤمن منهم إذا آمن فله النعيم المقيم، والكافر والعياذ بالله الذي يبقى على كفره وشركه فله العياذ بالله العذاب الشديد. وكذلك الله تبارك وتعالى يلفت أنظارهم إلى هذه المخلوقات التي تجاورهم وإلى أنفسهم. في نهاية الآية يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت. هذه كلها لفت أنظار. إذا أنتم العياذ بالله كفرتم يعني بالله تبارك وتعالى، أو تعاظمتم كيف الله تبارك وتعالى ينزل كتابا على نبيه صلى الله عليه وسلم حتى ينذركم، فانظروا إلى هذا الكون الذي يحيط بكم، هل خلق عبثا؟ فإذا كان له إله خلقه فعليكم أن تعبدوا هذا الإله، ألا وهو الله تبارك وتعالى الذي أنزل كتابه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جاء به إليكم. إذن الله تبارك وتعالى سمى هذه السورة بالغاشية، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقرأها في العيدين وفي الجمعة، يصلي الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية بسورة الغاشية، كثيرا ما كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيدين وفي الجمعة، في صلاة العيد وصلاة الجمعة كان يصليها مع سبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى وهي في الركعة الثانية، لما فيها من العظات الكبار، ولما فيها من الفائدة الكبيرة، ولما فيها من ذكر النعيم المقيم، وكذلك لما فيها من العذاب الشديد للكفرة والمشركين والمنافقين. إذا نرجع يا إخواني الكرام، الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة بالاستفهام، ألا وهو حرف هل. هل في اللغة العربية يفيد الاستفهام، يعني إيش معنى الاستفهام؟ يعني الاستفسار، تسأل تسقسي. لما تسأل تقول هل فلان في البيت، لما تسأل واحد تقول هل فلان في البيت، يعني رك تسأل فيه تقول فلان موجود في البيت ولا غير موجود. كذلك الله تبارك وتعالى بدأ هذه السورة على صيغة الاستفهام لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا محمد هل أتاك حديث الغاشية؟ جاءك خبر الغاشية ولا ما جاءك؟ هل الله تبارك وتعالى يستفسر من رسوله؟ ومن أين يأتيه العلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له العلم إلا من باب واحد، وهو باب الله تبارك وتعالى، لا يأتيه العلم إلا من باب واحد. فكيف الله تبارك وتعالى يستفسر من رسوله صلى الله عليه وسلم هل أتاك علم هذه الغاشية أو لم يأتك علم؟ وإنما يا إخواني الكرام، القرآن يعني تجدون كثيرا من الصور ومن الآيات فيها نوع من الاستفهام ونوع من الاستلطاف هكذا، لأن الاستفهام يا إخواني الكرام له في الذهن وقع كبير، فالإنسان يحضر نفسه على ما سيلقى إليه. فإذا أعطاه الله تبارك وتعالى على طول مثلا نزل عليه هذه الصورة بدون استفهام، ما تكونش لها وقع مثل ما يبدأها بالاستفهام. فمن كيف؟ يعني حذر نفسك يا محمد لما سيلقى إليك من خبر هذه الغاشية. فمن كيف؟ فالله تبارك وتعالى استشرفها بالاستفهام، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة إذا قرأها عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ينتبهوا. فمن كيف؟ لأنها فيها استفهام، وبعد الاستفهام سترى يقول هل أتاك حديث الغاشية؟ وطبعا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتيه حديثها، لم يأتيه حديثها، وإنما سمع هنا وهناك، لأن كل واحد فمن كيف؟ لأن كل واحد سواء كان مسلم ولا كافر لابد عنده نظرة قليلة على الآخرة أو نظرة قليلة على النار، ولكن التفصيل لا يكون إلا في القرآن، والتفصيل لا يفهمه إلى الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان يعني له علم كسائر الناس في بداية الأمر قبل البعثة، لابد أن يكون له علم بالنسبة للآخرة وبالنسبة مثلا للجنة وبالنسبة للنار وكذلك بالنسبة للقيامة، لأن كل واحد يعرف أن الدنيا تخلص. من كيف؟ بينما العلم التفصيلي هذا اللي قال رب سبحانه لا بد أن تهيئ نفسك حتى تتلقى العلم التفصيلي لهذه الغاشية. والغاشية يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى فصلها لرسوله صلى الله عليه وسلم، فهي بين أمرين. الغاشية بين أمرين، إيش معنى الغاشية؟ هذه فيها مسألتين: إما أنها القيامة، لماذا؟ لأنها تغشى جميع الناس وتأتيهم بغتة. القيامة يوم القيامة ما فيها حتى انذرت على طول، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الرجلان يتبايعان فلا يقبض أحدهما السلعة ولا يقبض الثاني مثلا الثمن حتى تقوم القيامة. ناس تبايعوا بالسوق، قبل الاخر ما يشد الدراهم والاخر يدي السلعه، قامت القيامه والاخر فلوس في يده والاخر سلعه ما تدفعش بها، يعني بغتة رمشت من العين تكون طلعت، ما فيهاش انذارات باللي العام الجاي ولا الشهر الجاي ولا النهار الجاي ولا غدوه. الناس في السوق يتبايعوا الشارع حتى تقوم عليهم ساعه، كما قال الله تبارك وتعالى في سوره ياسين: لا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون. ما يستطيع يوصوه ولا يرجعون اولادهم يوصوه في السوق نعم في الطريق. فمن كيف؟ لذلك تاتي بغته، سماها رب سبحانه غاشيه لانها تغشى الناس جميعا في لحظه واحده، فلا يشرد منها احد، حتى واحد ما يسلك منها، كل الناس تعفهم جميعا. اذا سميت الغاشيه اما انها القيامه لانها تغشى جميع الناس، وما معنى تغشى؟ يعني تحيط بهم وتشملهم، مثل ما نقول احنا في المسجد هذا المسجد يغشانا، يعني راه مغطينا الظاهر فينا حتى واحد منا ما هو برا. من كيف؟ كامل غشانا المسجد هذا، يعني غطانا وكفانا واحاط بينا. سميت الغاشية غاشية لانها تغشى الناس جميعا وتحوط بهم فلا يشرد منها احد. قيامة في موضع لأنها تكافل حتى واحد ما يسلك منها كيف؟ إذن الغاشية يا إخوان الكرام إما أنها القيامة لأنها تغشى الناس جميعا، وإما أنها النار تغشى الكفار. فهمنا؟ إما القيامة فيها مسألتين، إما القيامة وإما النار. القيامة لأنها تغشى الناس جميعا قوم عليهم كامل، وإما النار لأنها تغشى وجوه الكفار أعاذنا الله وإياكم منها. الله تبارك وتعالى يفصل لرسوله صلى الله عليه وسلم هذه جات مجملة. هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا كلام مجمل يعني كلام عام، الله تبارك وتعالى سيفصله بعد هذه الآية. يفصل بقوله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الله تبارك وتعالى بعد أن أجمل في بداية الآية أو بداية السورة أجمل الغاشية، ثم فصل الكلام حتى الناس ينتبهوا. الغاشية لوشفوا فيها يا رب، قال لك ها وشفوا فيها. وجوه، بعض الوجوه تكون والعياذ بالله خاشعة عاملة ناصبة. وش معنى الكلام هذا؟ ثلاث صفات في هذه الوجوه. يعني لما يقول وجوه يعني أصحاب الوجوه الأبدان كلها الجسد، وإنما الله تبارك وتعالى عبر عن الوجه دون سائر البدن للفتة عظيمة، ألا وهي أن الخشية خشية الله تبارك وتعالى والخوف منه يظهر في الوجوه. من كيف؟ وكذلك المعصية والتكبر عن طاعة الله تبارك وتعالى يظهر في الوجوه. وجوه المؤمنين خاشعة لله تبارك وتعالى، ووجوه الكفار والعياذ بالله يعني متكبرة متصنفة متجبرة عن طاعة الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخواني الكرام كما قلت لكم دائما ولا زلت أقول، الجزاء من جنس العمل. الجزاء كما تخدم كما تنال. الذين وجوههم خشعوا لله تبارك وتعالى ودلوا عرقابهم لله تبارك وتعالى وطعطعوا برؤوسهم سجدا وركعا لله تبارك وتعالى، يوم القيامة وجوههم تكون ناظرة كما قال الله تبارك وتعالى في سورة أخرى، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، لأنها كما دلت بالعبادة وما كما دلت بالطاعة وكما تذللت بالخشوع، يوم القيامة رب سبحانه نور لها وجهها وتنظر إلى ربها. والصنف الثاني الذين تكبروا عن الله تبارك وتعالى ورفعوا رؤوسهم في السماء متجبرين ومتكبرين، يكونوا يوم القيامة أذلاء صاغرين خاشعين. من كيف؟ اللي طاق راسه الآن لله تبارك وتعالى يوم القيامة يرفع له راسه، ما كاش سجود يوم القيامة ولا صلاة ولا عبادة، كاين النعيم. لذلك انتبهوا يا اخواني، بلا بعد يقول لك في الجنه اذا نصلوا ونصوموا، نقول له ما فيه والو في الجنه، في غير النعيم ان شاء الله ربي سبحانه يجعلنا واياكم من اهلها، في غير النعيم المقيم فقط، واصحاب جهنم ما فيها الا العذاب المقيم. لذلك يا اخواني الكرام الله تبارك وتعالى تكلم وقال وجوه يومئذ خاشعه، لما لم تخشع في الدنيا خشعت في الاخره. من كيف؟ لأن المتكبرين يا إخواني الكرام تقول له صلي ولا تقول له صلي، تقول لك شنو صلاة هذه؟ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع أبو جهل وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي وشاف الصحابة يصلوا في بداية الإسلام، قال لهم عجيب الدين هذا اللي جابه محمد، عجيب له. قالوا له علاش؟ قال لهم كيف أطعطي رأسي حتى تعلو إشتي رأسي؟ قال لهم ماذا هذا يدخل في العقل هذا؟ كيفاش انا نطاطي حتى يقول لي راسي نازل ومعاك لي طالع هنا؟ قال غادي ما تدخلش في الراس. من كيف؟ يعني تكبر على ربي سبحانه، واللي تكبر على ربي تكبر في الدنيا ولكن في الاخره يندل. والوجه هذا كما قلت لكم خاصكم تعرفوا القران راه دقيق يا اخواني الكرام، لما تكلم لك عن وجوه هذيك اللي كانت متكبره تندل يوم القيامه. وتسحب في النار، يسحبون على وجوههم في النار والعياذ بالله. هذاك الوجه الذي كان متكبر، هذاك الوجه الذي كان لا يخضع لله تبارك وتعالى ولا يسجد لله تبارك وتعالى ولا يعظم قرآنا ولا يعظم حرمة لله تبارك وتعالى، ودائما رافع وجهه ورافع يعني عناده ورقبته في السماء مش رائبة، يوم القيامة يذل ورب سبحانه ذل حتى يسحب النار على وجهه. من كيف في الدنيا هذه يعني عذاب الناس يعذبوا عذاب بعض الناس يعني بعض السجناء وغيره ما يلحقوش الدرجة اللي يكركروا من رجليها على وجهه في الخلاء ولا كذا. من كيف بينما الكفار والمشركون وأعداء الله يوم القيامة يجازيهم ربي سبحانه كما قلت لكم الجزاء من جنس العمل، كما خدموا كما يجازيهم ربي سبحانه، رفعوا رصانهم تكبرا عن الله تبارك وتعالى لتعطيلهم رصانهم في جهنم، بينما أنت وضعت جبهتك خضوعا لله تبارك وتعالى وتذللا له وخشية وخوفا منه، فالله تبارك وتعالى يرفع لك رأسك يوم القيامة وينظر لك وجهك وينعم لك وجهك. من كيف يعني كما تخدم كما تلقى الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الوجوه ما هيش الوجوه لوحدها، وإنما عبر الله تبارك وتعالى بأشرف شيء في الجسد وهو الوجه، والإنسان يقابل به استمرون من كيف هو الإنسان يقابل به والإنسان يعبد به الله تبارك وتعالى أو العياذ بالله يتكبر به عن طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الوجوه التي كانت متكبرة عن الله تبارك وتعالى يوم القيامة تكون خاشعة عاملة ناصبة، ثلاث صفات، تكون خاشعة يعني ذليلة صاغرة من كيف متعطئين الرؤوس حاطين رصانهم خاشعين، عاملة يعني متعبة جدا، إما هنا تفسيرات إما أنها عاملة في النار متعبة في النار ناصبة جائعة، النصب هو الجوع والتعب، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل عليه السلام جاءه وكانت معه زوجته العظيمة المرأة العظيمة خديجة الكبرى أعظم امرأة في التاريخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، الرجال كثيرين منهم أصحاب الخير من كيف بينما النساء كاين ربع هما الخيرين. ما دامنا نتكلموا باش نفصلوا الأمور مليح، هذا النساء الربعة اللي كملوا بلغوا درجة كبيرة عند ربي سبحانه منهم الأولى خديجة رضي الله تعالى عنها، خديجة الكبرى التي مدفونة في مكة، ماتت في مكة بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم بسنوات، وبعدين مريم عليها السلام يما سيدنا عيسى فمن كيف، وبعدين آسيا زوجة فرعون لكم ربما تقرأوا القرآن وقالت رب انجني من فرعون. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. من كيف الله تبارك وتعالى تقبل دعاءها ونجاها من فرعون وبنى لها بيتا في الجنة. من كيف وما غراهاش المال تاع فرعون وما غراهاش الطرف تاع فرعون، واللي ما عرفش فرعون واش عنده يروح للمتحف الان في مصر يشوف الذهب والمرجان واللؤلؤ اللي ما يصدقوش العقل. العرش تاعو انا شفته يا اخواني الكرام عرشه من ذهب، والمرقات التي يجعل عليها رجليه حتى يجلس، لما يجلس كما راني جالس انا هكذا ويحط رجليه عنده مرقات يحط فيها رجليه تاع ذهب، هي ثاني الكرسي من ذهب والمرقات من ذهب والسرير يا اخواني الكرام شفته من ذهب، جالس على ربع اسبوع السرير تاع فرعون محطوط على ربع اسود. من كيف الأسد الفم بتاعه محلول من هنا والثاني محلول من هنا والثاني من هنا والخشب في الوسط ومنمقة بالذهب، شيء ما يصوروش العقل مثلا عن موجود. طيب هذا المرأة الصالحة المرأة المؤمنة التقية النقية كيف ما غلطهاش الثروة كاملة هذه تاع فرعون وما غلطهاش هذه الأموال وكانت الماشطة تمتشطها بأمشاط من ذهب؟ كانت الماشطة اللي تمشط مرت فرعون وبنت فرعون تمشط لها بالمشاط تاع ذهب، فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام هذه المرأة عرفت الحق وتبعت سيدنا موسى وأمنت به ولو عذبها فرعون مرته وعذبها فرعون ذي الأوتاد أخرجها إلى صحراء رامضة عمرا بالحرب وضرب لها أوتاد ربع أوتاد وتد هنا وهناك وواحد هنا وواحد هناك وبعدين الجسد يطرح في الوسط ويربط لها يد منا ويد منا ورجل منا ورجل منا ويجبدوا الخدامين، فمن كيف؟ ذي الأوتاد كان يضرب الأوتاد ويعذب بها المؤمنين، ومن جملة الناس الذين عذبهم زوجته لما كفرت به وقالت أنت بشر ما عندك لا ربوبية ولا شيء، وإنما الله هو رب موسى ونبي موسى، نبي موسى عليه السلام نبي بعثه الله تبارك وتعالى، وأنت لا تصلح شيئا للربوبية وإنما أنت عبد فقير. عذبها العذاب الشديد وماتت تحت العذاب، ولكن روحها فاضت إلى بارئها وقد بنى لها الله تبارك وتعالى بيتا عنده في الجنة فهي في جوار ربها. إذن النساء التي كملت وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليهن كمل من الرجال كثير، الرجال في الغفتين فيهم الأنبياء وفيهم الشهداء وفيهم الصالحون وفيهم العلماء العابدون وفيهم الصديقون وفيهم كذا، بينما النساء ربع النساء هم اللي وصلوا درجة كبيرة، خير نساء العالمين، النساء اللي مخيرين في العالمين من اللي خلق ربي الأرض حتى تخلص هما ربعة، أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها الكبرى، ثم مريم عليها السلام ثم سيدنا عيسى، ثم آسيا زوجة فرعون، ثم فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها، لم تنفث وراء أبيها إلا ستة أشهر. من كيف؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بأيام سار لها، كان جالسة مع عائشة جات تزوره سار لها، يعني سار لها في أذنها سر، بكات لما شافها بكات، زاد سار لها في الأذن الأخرى الضحكه. أمنا عائشة تعجبت قالت أنا ما رأيت بكاء في ضحك قط إلا اليوم، عمري ما اجتنى بندم يضحك ويبكي ويضحك في دفعة واحدة غير اليوم. واش قال لك بابا؟ قالت له ما قال لك؟ قالت له انا ما نقولش. قالت له ما نقولش سر يا بابا ما نهدرش عليه. لما الرسول صلى الله عليه وسلم انتقل الى الرفيق الاعلى قالت له امنا فاطمه رضي الله تعالى عنها، قالت له تعالي نقول لك علاش ذاك اليوم بكيت وعلاش بحالي. قالت لها ابكيت لان بابا قال لي الاجل تاعي وصل راني رايح. ابكيت على بابا نبي أم كلها تبكي عليه ما شرعيه، إن النبي الأمة كلها وحق لها أن تبكي، أكبر كما قال الرسول أكبر مصيبة رزيت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي موت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه مصيبة كبيرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من تذكر من عظمت عليه مصيبته فليتذكر مصيبته فيها، اللي جاته مصيبته كبيرة يشوف مصيبته في الرسول صلى الله عليه وسلم شكون أكثر، يموت لك وليدك ولا يموت لك الرسول أكثر، ولا يموت لك بابك ولا يموت الرسول، يموت الدنيا كلها ويبقى لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن الاجال يا اخواني الكرام مضروبه، الله تبارك وتعالى خلاص قدر الاجال وقدر الارزاق، ما فيه لا اجتهاد ولا استعداد من الله تبارك وتعالى. اذا قالت لها انا بكيت لما بابا قال لي باللي راح يموت راح ينتقل الى الرفيق الاعلى، قال لها بكيت على بابا؟ قالت لها بكيت على بابا. قالت لها وبعدين قال لها ما تحزنيش انت اول الناس لحوقا من اهل بيتي، انت الاولى اللي تلحقيني من عجمل اولادي، يعني من ستعو ولادو كل شيء، وفعلا لحقاته بعد ستة اشهر لحقاته رضي الله تعالى عنها. اذا هؤلاء هم النساء الخيرين اللي قال عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل الى اربع، وهي موجودة في التفاسير عند قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. العلماء فسروها والحديث في الصحيحين. احنا نرجع على كلمة نصب. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس مع خديجة رضي الله تعالى عنها وجاء جبريل. جاء جبريل عليه السلام قال له يا محمد اقرأ زوجتك من الله تبارك وتعالى السلام وأن الله يبلغها السلام ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أمنا؟ قال له هذا المرأة تاعك المؤمنة ربي راه يسلم عليها، بلغ لها السلام وقل لها ربي راه بشرك دار عنده قصر في الجنة من قصب. وشنو القصب هذا؟ العلماء فسروه يرجع تفسيره لله تبارك وتعالى، لأن بناء الجنة يا إخواني الكرام الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا منها شيء ما يصوروش العقل. من كيف بناء الجنة شيء ما يصوروش العقل. القصور تاعها طوبة فضة وطوبة ذهب، قصور تاع الجنة طوبة فضة وطوبة ذهب ماشي فارقة ولا البريق. من كيف حبة تاع الفضة وحبة تاع كذا والسيمان اللي في الوسط المسك، الميلاط الذي يكون بين الحجرتين فهو مسك أذفر. من كيف شيء ما يصوروش العقل. ولذلك الصحابة شمروا لها وصدموا، وإحنا يا زوقنا غير الدنيا اللي دارنا شيء فايس تاع الطليان سقنا هنا قلنا هذه هي الجنة. من كيف إذن يا إخواني الكرام؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت عجبت للجنة نام طالبها. الجنة نتعجب للجنة كيفاش وجدها والناس يرقدوا ويناموا ما يوجدوناش، ما همش عارفين واش كاين. من كيف قال له بشرها يا محمد ببيتي في الجنة من قصب. من قصب يا إخواني الكرام إما أنه ماس خالص وإنما أنه ذهب خالص وإما أنه جوهر خالص، يعني وصفه كما تبغي ولكن لا تصل إلى وصفه الدم، لا يصل إلى وصفه إلا الله تبارك وتعالى. من كيف الجنة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة فيها الشيء اللي ما شفتوش عينك والشيء اللي ما سمعتوش وذنك والشيء اللي ما خطرش بالك كامل. ولو كان الإنسان يعني مليك ولا كذا عنده تاويل وعنده أرزاق وعنده نعيم، يعني احنا لما ندخلوا دياره ممكن نخافوا ونهربوا. من كيف بعض الأمراء وبعض كذا لما تدخل بيته يعني ما توصفش كما يوصفوني بعض الإخوان يقولون احنا عطشنا رحنا نشربه جينا نحلو كذا نلقاو هذه فيها العطار وهذه فيها كذا وهذه كل واحدة كيفاش. من كيف وهذا الشيء اللي عطسوا عليه الزراد يقول لك توصل حتى الكعبة تاعه والخملة تاعها، شيء ما يصوروش العقل ناس راهي عايشة. ولكن هذا كله نعيم الدنيا، هذا كله نعيم الدنيا. إذا قال له ربي سبحانه يا محمد بشر مرتك هذه المرأة الصالحة المرأة المجاهدة التي الله تبارك وتعالى يعني نفع بإيمانها، نفع الرسول صلى الله عليه وسلم ونفع المسلمين ونفع الدعوة الإسلامية. ولذلك الله تبارك وتعالى لما قالوا في سورة الضحى وجدك عائلا فأغنى، ووجدك عائلا فأغنى، ألقاك عائل يعني ألقاك فقير ما عندكش غنى باش أغنى. الرسول صلى الله عليه وسلم كاش ما عنده جناية كاش ما عنده رزق ما كانش عنده، ولكن أغناه بزواجه بهذه المرأة الصالحة. لما تزوج بخديجة رضي الله تعالى عنها كانت امرأة عظيمة في كل شيء، في الجاه وفي القدرة وفي المال، والناس كثير ما كانوا يتقدمون إليها فكانت ترفض. كثير الناس يجوا يخطبوها ما تبغيش، لماذا؟ لأن تعرفهم باللي طماعين في مالها وطماعين في النسب تاعها والشرف تاعها، ما كانش تبغي. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذهب في تجارتها إلى الشام، لما راح للشام ادى دراهمها وادى التجارة تاعها وراح للشام، لما جاء بالتجارة تاعها قال لها هذا راس المال وهذا الفائدة واعطيني اللي تعطيني درك. تعجبت المرأة قالت انا تاجرت مع كل واحد الناس راحوا تاجروا لي ولكن يعطوني راس المال يعطوني ناقص و ويعطوني كذا، بينما هذا الرجل اللي يبين راس المال يبين الفائده ويبين كل شيء ما يخبي ولا شيء ويطمع مني انا اللي نعطي له. قال لها الخادم تاعها، قال هذا راجل فيه البركه، ما هو راجل كما سائر الناس اللي كانوا يسرقوا، هذا راجل ما يسرقش امين. قال لها انا عشت معاه ومشيت معاه. قال لها من اللي قلعنا من مكانه والغمامه تظله حتى رجع. الرسول صلى الله عليه وسلم يا اخواني الكرام كان الله تبارك وتعالى يرسل له غمامه تظلله من الشمس. من كيف؟ قال لها من اللي قلع من مكه والغمامه تظلله حتى رجع. هي عرفت وكانت تعرف ان فيه نبي سيبعث، لذلك فهي التي خطبته لنفسها. خديجه رضي الله تعالى عنها لما وجدت هذا الرجل المبارك من كيف الا وهو الرسول صلى الله عليه وسلم فبادرت به وخطبته لنفسها وحق لها ذلك وانها نعمه ما اختارت. لذلك هنا العلماء يقولون المراه الصالحه اذا وجدت يعني رجلا صالحا تثيق فيه فلا باس عليها ان تخطبه لنفسها، ولكن ما تعقد تخطبه اذا قال ايه راني قابل تتوسط بالرجال باش يعقدوا العقد الشرعي، لان المراه ما تعقدش على نفسها. فهمنا كيف؟ يعني استنادا على امنا خديجه رضي الله تعالى عنها. غنى هربتي بمال خديجه لما تزوج بها، قالت له يا رسول الله هذا مالي انفق او امسك بغير حساب. هاو مالي انفق ولا شد بغير حساب. الرسول صلى الله عليه وسلم بدايه الدعوه والكرام كان في ضن وكان في تعب وفي شرف من المعيشه، ولما الله تبارك وتعالى قيض له الزواج بهذه المرأة الصالحة أعطت له المال تاعها بدا ينفق على نفسه وينفق على المستضعفين، لأن اللي كان عنده وليد يقول له أنت يا أمنت بمحمد والله ما تدخل لداري وليتي بتاكل ماكلتي روحي بمحمد تاعك. وفهمنا كيف؟ لما يجي للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم باش يوكله، ما عندوش يوكله بالمال تاع خديجة رضي الله تعالى. فهمنا كيف؟ اللي خصه ياكل ياكل، واللي ما عنده كسوة يكسيه، واللي ما عنده راحلة يركبه، وهكذا. إذا الله تبارك وتعالى نفع الأمة الإسلامية ونفع الدعوة الإسلامية بمال خديجة رضي الله تعالى عنها. لذلك نحن نقول فجزاها الله تبارك وتعالى عن نبي الإسلام خير الجزاء، وجزاها الله تبارك وتعالى عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. هذه المرأة العظيمة الله تبارك وتعالى بشرها ببيت في جنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. ما فيه صخب يعني العياط والضبيع، لأن العياط والضبيع هذه مش عن جهنم. أنت كي تكون ساكن في دار وعندك جيران يضربوا يضربوك وراني في العذاب، ولكن دار مستعار من أجيب، لأن العياط والضبيع نوع من العذاب. لذلك أصحاب الجنة أصحاب جهنم والعياذ بالله ما تسمع لهم إلا الصراخ والعويل، بينما أصحاب الجنة لا تسمع فيها لا غير. من كيف؟ لذلك لما يقول ربي سبحانه وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. بعض العلماء قالوا هذه الوجوه يعني خاشعة متذللة من الذل ومن الهوان، وأنها عاملة يعني عاملة في الدنيا خدمة، مش ما خدمت ولكن خدمة. يا إخواني الكرام والعلماء كثير جزاهم الله خير يستدلون بهذه الآية على المبتدعة والعياذ بالله الذين ابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى، بالأخص مبتدعة العقائد والعياذ بالله الذين اتخذوا عقائد غير عقائد الرسول صلى الله عليه وسلم وغير عقائد الصحابة، خدموا وتعبوا وعملوا ولكن يوم القيامة ما تنفعهم. علاش؟ لأنهم لم يبنوها على منهاج صحيح، إما لأنهم ابتدعوا في العقائد وإن لأنهم مشركون بنوها كما كنا نقول على غير أساس، خدموا ولكن خدمتهم ما نفعتش. عاملة وجوه يومئذ خاشعة عاملة، خدمت ولكن خدمتها ما نفعتهاش. علاش؟ إما لأنهم خرجوا على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج الصحابة وابتدعوا والعياذ بالله عقائد واتبعوها، وإما لأنهم عملوا أعمالهم واجتهدوا بها ولكنهم مع ذلك لم يبنوها على أساس من التوحيد، ما كانتش مبنية على أساس صحيح، ما نفعتهمش يوم القيامة. وقلت لكم يا إخواني الكرام، كل واحد يبغي يبني بقدر ما يكون البناء قوي وطويل وكبير بقدر ما يكون أساس صحيح، هذه معروفة. لا إنسان بدأ يبني فوق الرمل ولا فوق التراب اللي يجي ينصحه يقول يا رجل هذيك الأرض راهي تلعب، ما هي صحيحة، حفها حتى تلحق الأرض صحيحة، وهكذا ينصحه. أما الإسلام نحن خلاص صوم وصلي وربي يقبل، والله لا، حتى نبنوها على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى نخلص توحيد الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة كما قلت ولا زلت أقول، أجلس الرسول صلى الله عليه وسلم هو يفهم فيها الناس ذوي العقول الكبيرة والعرب الخلص الذين لم تختلط عربيتهم بعربية أخرى أو لم تختلط بلغة أخرى، فهم يفهمون مضمون لا إله إلا محمد رسول الله. ولذلك جلس الرسول صلى الله عليه وسلم 13 سنة ويعلم هذا من كيف، باش لما تجي الشرائع الاخرى ويبنوها تكون مبنيه على اساس صحيح، تكون مبنيه على التوحيد، تكون مبنيه على العقيده الصحيحه اللي الله تبارك وتعالى يوم القيامه يجزي الانسان لانه بنى اعماله على عقيده صحيحه. واما اذا ما بناهاش على عقيده صحيحه تكون يوم القيامه خاشعه عامله خدم ولكن ما نفعتوش الخدمه. كما قلت لكم وقدمنا، الله تبارك وتعالى يقول وقدمنا إلى ما عملوا عاملوا، هذا قرآن يا إخواني الكرام، قال خدموا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة يا رب سبحانه الأعمال لك يجمعها لك، أعمال صالحة خيرات يجمعها لك ويجير بها يديها. لما يبدأ يبكي يقول يا ربي علاه، قل له لأنك لم تبنيها على أساس من التوحيد. من كيف؟ هو لا يقول له روح لسيدك فلان ولا روح لفلان اللي كنت شاك فيه، هو يرجعها لك، أنا ما رجعها لك. من كيف؟ وقلت لكم يا إخواني الكرام ولا زلت أقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح يوم القيامة ربي سبحانه ينادي، يقول يأمر ملكا أن ينادي في المحشر يقول أيها الناس من كان يعبد شيئا فليذهب إليه، اللي كان يعبد حاجة يروح ليها، وتمثل هنا وتمثل الأحجار والأشجار والدواب والوحوش وكل شيء والقبور والنذور وكل شيء تمثل، كل واحد يروح لربه. اللي كان عنده قبر ما تقفي يقول له لك قبر فلان يروح لي يروح لي، ما يقولش لا ما يفيقوا الناس، يقول الله ما تنفعش يعني في الدنيا تكلقنا في الآخرة فقنا، الروح وكنا مع أصحاب القبور الروح مع المؤمنين دوروا. الملائكة تقول لهم لا، كنتوا مع أصحاب القبور تبندروا ريحوا أو البندير والراح هم القبور والراح ريحوا. نعم الملائكة راهي عارفة شكون كان مؤمن وشكون كان شكون كان يبندر، من كيف تفصلهم كل واحد يروح، حتى ذاك يروح عند الصفيحة تاع الحمار ويجلس، والآخر يروح عند الشوكة تاع الكمصارى ويجلس لأن يدفع فلوس بلا، كل واحد وين يروح؟ ناس تفرق كل واحد يروح لربه، اللي كان لاصق فيه اللي كان ناوي فيه، لأن واحد ما يفهمش يقول لك كيف أنا حلا أنا نتوع نعبدو كمصارى ولا نعبدو وزمه، ولكن ناويين فيها، خليه يوافي شيء يروح. يبقى غير المؤمنين الخلص، الله تبارك وتعالى نسأل أن يجعلنا منهم المؤمنين اللي ما ينولوش غير في الله، كما كان يقول واحد من العوام جزاه الله خير مات رحمه الله يقول لك من غير ربي والنبي ما تعرف عربي، كلمة دينة جزاه الله خير يعلم ولاد التوحيد بهذه الكلمة جزاه الله خير، هذا يبقى وحدهم وحدهم ما يروح. يجوا اليوم الملائكة يقول لهم مالكم الناس كلها، كل واحد ذهب إلى إلهه وبقيتم أنتم، ثم على ما رحتوش ربكم؟ قلوا احنا ربنا نعرفه، إذا جانا نعرفه، يقول لهم انتم شفتوه؟ يقول ما شفناه، ولكن الاوصاف تاعه موجوده في القران، اذا شفناه نعرفه. فهمتوا كيف؟ والحديث صحيح. انتبهوا يا اخواني الكرام، يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى ياتيهم في غير صورتهم، يجيهم ربي سبحانه في غير صورته، يقول لهم ما لكم لم تنصرفوا الى الهتكم كما انصرف الناس. يقول له نحن نعرف الاله تاعنا. يقول انا ربكم. يقول له انا نعوذ بربنا ان تكون انت ربنا. الله تبارك وتعالى يروح ويجيهم في صفه واحده، يقول له ماكش انت ربنا، احنا رانا متمسكين بربنا مش متكونش انت ربنا. لان الناس يعرفوا الله تبارك وتعالى، القران راه موجود صريح صحيح، السنه موجوده، صفه الله تبارك وتعالى موجوده، مش الانسان يعرف ربه. يروح الله تبارك وتعالى يجيهم في الصفه الحقيقيه فيخرون له سجدا، يسجدوا لربي سبحانه. يقول اعلموا انني قد رضيت عنكم جميعا وهؤلاء هم حسب جهنم. هذا الناس كل واحد راه يعمل حاجه يروح تاعها، اللي راه يعمل حاجه يروح. انتم المؤمنين اللي جلستوا تعبدوا لوحدي، انتم اللي راكم ناجين، انتم اصحاب الجنه، والى الباقي كل شيء في النار. هذا اللي قال عليها ربي سبحانه عاملا، يقول يا ربي خدمنا وزرنا وخير وصلينا وزكينا وبنينا جوامع، ولكن كنت شادس في ذلك بلاد. روح سيدك فلان ينفعك، خاطيني وخاف. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام احنا رانا مسهلين القضيه، والله الذي لا اله الا هو احنا رانا مسهلين القضيه، كاننا عندنا جوازات راهي في جيوبنا باش ندخلوا للجنه وباش نهربوا من النار. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجلا في يده خرصة من نحاس، شاف راجل داير خرصة تاع الحاج، لو كان تذكر انه يعني ما الاسلام تعرفوا غير هذه، راه نتكلموا على حاجة كبيرة هذه تاعنا، لا نتكلموا على هذه هي الأولى، عاد نتكلموا على الحاجة الأخرى، هنا هذه عقيدة. فهمنا كيف؟ قال له ما هذه؟ واش هذه اللي درتها في يدك؟ كيما راه درك يديروها؟ يديروا هنا مسياسة نتاع النحاس لأن مر فيها الكهرباء ولا مانيش عارف، ويدير خرصة في وذنه كيمرة العياشة ولا مانيش عارف، ويدير نتاع النحاس ولا مانيش عارف. قال له واش نادي من درتها في يدك؟ باش تشوفوا الأمور هذه ماشي من عندي ولا من عند واحد، هذه شريعة كل شيء فيها. الخرصة نتاع النحاس موجودة حتى في الجاهلية. قالوا يا رسول الله من ذات الوهن، كيف باللي راح يقولوا هذا أنسوا من الروماتيزم. الآن تدخل راك دايرها من المسياسة يقول لك الروماتيزم. ياك هكذا الصحابي هذا قالوا من ذات الوهن، يعني يده تفشل تتوهن، دار لها هذه باش يده تصحى، هكذاك هذاك دار لها باش يده تولي ما فيهاش الروماتيزم تولي صحيحة يتصرف فيها كيما بغى. الحاجة هذيك الكروة اللي يديروها. دروك نكملوا الله يرحمه. إذا فهمنا، إذن قالوا من ذات الوهن، قالوا يعني يدي تفشل درت هذيك باش يدي تصحى. واش قالوا الرسول؟ قالوا معليش ايه روح ما فيها باس كما نقولوا احنا. قالوا زادك الله وهنا، الله يزيدك مرض على مرض، ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم مستجاب. والله سمعوا مليح اللي رانا دايرين الفنوات فوق ديالنا، ولا واش كاين الفنو، ولا واش كاين الصحة، واش كاين، رانا مسهلين الامور مرة والامور راهي ضايعة. قالوا زادك الله وهنا، والله لو مت وهي في يدك ما افلحت ابدا. قالوا كان مت وهي في يدك والله ما تفلح. فعلاش ما يفلحش؟ لان كما قلت لكم كل واحد يقول اللي كنت ناوي فيها روح ليها، لنا يوم القيامة الله تبارك وتعالى يقول الصفيحة اللي كنت ناوي فيها هذه كتب عليك فلانة ما نعرفش. فمن كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام فيه ناس يدخلوا الجنة بلا حساب ولا عقاب، حق التوكل العظيم على الله تبارك وتعالى. موجودين 70,000 يوم القيامة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، على طول خذوا مقطور الجنة. علاش؟ اشوفوا الاشياء اللي نقولوا هذا، هذا الناس اللي على طول مقبر للجنة ما يتحاسب ما يتعاقب. أنا 70,000 في الحديث الصحيح، قال لأنهم لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقول لهم ربي الله ادخلوا للجنة حقت اللي كنتوا تتوكلوا عليها حق التوكل، كل حاجة شاذ في الله، ما شاذ لا في منقوشة ولا في خرصة. كاين الدواء الشرعي روح للطبيب يدير لك نبرة ولا يعطيك تشرب من كيف، أما حاجة خرافة لا. مؤمنين يوم القيامة الله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة، لماذا؟ لخالص توكلي مع الله تبارك وتعالى. أما يشد لي في خرطة ولا في منقوشة ويقول لكم هذه واش فيها، وقلت لكم أنا ما زلت أقول والله سألت علماء كبار في الأعصاب، قلت له قل لي برب قضية المسيح هذه عندها علاقة، عندها علاقة بالأعصاب، هذه المنقوشة عندها علاقة بالأعصاب. قال لي حتى للآن، الآن يعني كنبت هذه القضية عندها ممكن حوالي 12 سنة، قال لي دمعة تنهار اليوم، قال لي الطب ما زال ما ثبتش باللي عندها علاقة باللي خرافة. إذا باش تشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قول العلم يساعده، لأن العلم الآن الطب ما قالوا لناش يا ودي راه ثبت العلم باللي المنقوشة دي تنفع وهذه السياسات تنفع، كيف النبي تعقل يقول ما تنفع والعلم ثبت وقال تنفع. العلم حتى الآن في نهار اليوم يثبت على أن هذه الأشياء لا تنفع، يعني المنقوشة هذه اللي راهم يروحوا نضروا ما يديروها وهذه المسيسة اللي راهم يديروها حتى الآن العلم أثبت أنها ما تنفع أنها من الخرافة. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قول ما يجيش العلم ينقله، يجي العلم يسانده ويقويه. فمن أجل لما قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيهاش يعني ما فيهاش طب، بينما العلاج الشرعي في أحاديث كثيرة تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، تداووا عباد الله، فإن الله لم يخلق داعا إلا وضع له دواء. ربي سبحانه قال داووا، ما كاش حتى مرض خلقته ما درتوش الدواء دواء، ولكن الدواء كما قلت لكم الدواء الشرعي، لأن هذا حديث مطلق بالروح دواء والحديث الآخر هناك مقيد تداووا ولا تداووا بحرام، روح دواء وما تداووش بالحرام، وحديث آخر تداووا عباد الله ولا تتداووا بنجس، ما تداووش بالنجاسة. من كيف حاجات محرمة خبيثة ما فيهاش دواء، من كيف الخمر حرام احنا ما نقولوش كيما راهم يقولون بعض الناس روح يشرب الخمر باش يبرع ولا باش الكبد تاعو توازي ولا باش الكلاوي تاعو يمشوا، هذا كله كذب. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها، ربي سبحانه ما جعل الناس الشفاء في الشيء اللي حرموا علينا، الشفاء الشيء اللي حرموا علينا ما فيش الشفاء، حرم علينا الخنزير، حرم علينا الخمر، حرم علينا اشياء كبيره ولكن ما فيهاش الشفاء من الاشياء حرام. من كيف؟ ولذلك الطبيب لما جاء من اليمن قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني اقتل الضفادع واداوي بها، قال له لا لا تقتل هذه، قال له انا نقتل الجراين ونداوي بهم، قال له ما تقتلهم واش دخل الجرانة في الدواء، هذا كذب، داوي بالعشبات، داوي بالعسل، داوي بالنار، داوي بأي شيء، وإنما حيوانات ربي خلقها خليها، اللي تصلح راي تصلح نذبحها ناكلها، واللي ما تصلحش راي سارحها في ملك الله حتى يقبلها ربي سبحانه. فمن كيف؟ أما يذبح يقتل الجرانة باش كذا ولا التاتا ولا البريون ولا النش ولا الهدر، كل كذب هذا يا إخواني وحرام. من كيف؟ إذا نرجعوا لهذا الناس اللي قال عليهم ربي سبحانه يوم القيامة وجوه خاشعة عاملة، وجوه خدمة ولكن كانت تظن باللي الخدمة هذيك تنفعها ولكن ما نفعتهاش، كما ورد في القرآن في آية أخرى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، قال رب سبحانه يا محمد قل لهم ونقول لكم الناس اللي خاسرين اعمالهم يوم القيامه الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هذه هي اللي كل العلماء قالوا هذه هي التي نجات في المبتدعه والعياذ بالله وفي المشركين. ناس ضايعه اعمالهم وما يحسبوا بلاهم يخدموا الليل وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هم اعمالهم ضايعه وما عندهم حتى شيء مقبول عند الله. قلوا احنا ملاسدهم بلاد احنا الناس تجينا من كل مكان احنا وحاسبين بالاعمال تنفعهم ويوم القيامه ما تنفعهم. ظل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ولذلك الله تبارك وتعالى في ايه اخرى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم. هذه كذلك نزلت في المبتدعه والعياذ بالله في المشركين اللي كانوا حاسبين ارواحهم راهم ملاه وراهم يخدموا ملاه يوم القيامه تجي وجوههم كحله. يقول لهم علاش يا كنتم مبيضين وجوهكم في الدنيا وكنتم ملاه؟ يقول لهم لا ربي ما قبلش من كيف؟ إذا ميزان قبول الأعمال يا إخواني الكرام الحمد لله الله تبارك وتعالى يعني ما غطاش هذا الشيء وإلا كنا ضعنا. كيف نعرف أعمالنا مقبولة ولا مش مقبولة؟ عندنا مقياس الله تبارك وتعالى أعطانا المقياس وهو أن الإنسان يختم أعماله على منهاج الله تبارك وتعالى كما أمر والإخلاص الشرطين. فهمنا كيف؟ في الآية الكريمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. لما تعبد ربك بإخلاص تنوي فيه وحده وفي نفس الوقت على الشيء اللي قالوا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وإلا تعبد ربي سبحانه تنوي فيه صحيح ولكن تجيب عبادة من عندك ما يقبلهاش ربك. من كيف؟ ربي سبحانه جعل الظهر ربعة واحد يقول لك نخلص النية ربي ولكن نصليهم زوج كما رام القديانية بعض المسلمين كما رام يقولوا روح مسلم وهم كفر والعياذ بالله موجودين في أمريكا وموجودين في قطر في آسيا في الهند وباكستان يسموهم القديانيين الإنجليز هو اللي دارهم. فمن كيف؟ وفي أمريكا عندهم جامعة في حذافيرها جامعاتنا جامعات يعني هذه يقرأوا العلوم الإسلامية الشرعية وبعدين ترسلهم الملكة يروحوا لإفريقيا ويروحوا لآسيا يردوا الناس كفار. يقول لك القرآن هو تعنا هو كل شيء يقرأوا القرآن كل حاجة دي. لذلك بكم انتبهوا شوفوا من دان رأي جاية والعياذ بالله. ولكن يتصرفون في الدين يتصرفوا بالدين رمضان ينحوا منه صلاة ينحوا منها كذا ينحوا منه وجعلوا للناس دين. قال لهم هذا باش يوافق العصر اللي رانا فيه لان لازم تصوم شهر وزيد تقعد حج في العام وزيد تصلي خمس مرات في النهار الوقت كله روح غير في العباده ما خدمت والو. لذلك الوقت هذا ضيع نقصوا شويه من العباده هذه باش الانسان يستطع يخدم ويستطع يعمل ولكن يقبل عرض سبحانه. هل الله تبارك وتعالى يشرع للرسول صلى الله عليه وسلم في القرون الاولى ولا يعلم ماذا يكون في القرون المتاخره؟ حاشا لله. الله تبارك وتعالى كما قلت لكم دائما وكما يقول اهل العقائد جزاهم الله خير يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يعلم ثلاث احوال اللي كان في القريب واللي راح يكون في المستقبل واللي ما كاين شيء. لو كان كاين واش يكون؟ واحد ما يفهمش نقول يعني مرأة طاح وليدها ولداته ميت يعني ربي راه عارف الولد هذا لو كان ولداته وحيا يعرف واش يعني ما لم يكن لو كان كيف يكون. لنفرض هذاك الولد ما ماتش كان ربي يعرف واش راح لان علم الله تبارك وتعالى علم شامل محيط لا يحيط به احد. فهو يحيط بعلم البشر ويحيط بجميع البشر ولكن علمه لا يحيط به لا يحيط به بشر. إذن يا إخواني الكرام نرجع لهؤلاء الناس يجوا يوم القيامة بخدمة ولكن ما يشمع. علاش؟ لأن ما كانتش على الشيء اللي قالوا ربي سبحانه. لأن في الدقيم بلك احنا تقولون غير وربي سبحانه يوم القيامة يقول امساك انت عبو كذا وكذا ما عليش خلي روح الجنة ما يزيدوش مرة ثانية. والله ما نغيظوا ربي نغيظوا في صفة واحدة هو إذا كنا مؤمنين موحدين. قل ما يعتأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ربي ما يديركمش عفر وما يديركمش حساب لكم ما تكونوش موحدين حق الشوحين وما تكونوش تعبدوه بإخلاص والله ما يديركم حساب. من كيف؟ لذلك هذه الناس هادو يوم القيامة ما يحتجوش يقولوا يا ربي وخدمك شحال احنا نخدم وشحال احنا نبنوا وشحال احنا نديروا وعتفلوا ونحجوا ونديروا بالخيرات ونبنوا بالزوامع يغيظوا. والله ما يغيظ وما يحش معاهم كلا إنهم على ربهم يومئذ لمحجوبون يحجبهم ربي ما يخبروش فيه ولا يتكلم معاهم وإنما يخلي الملائكة إلا تتكلمون. فمن كيف يا ذوك اللي يكون نزوره أنا نزوره في الحال وإحنا ندرسه ما زلنا وين بدينا اليوم راح نبدأ تدريسا. هذا كذا تقول انت واصلين شكون اللي قال لك واصلين؟ ها رجعنا أسيدي فرضهم واصلين وصلوا فيهم اللي وصل للجنة وفيهم اللي وصل للنار كل واحد وين وصل فمن أفرضهم واصلين. فيه ناس وصلوا أكثر مرة واصل فيه ولا ما فيه ماشي صح. فيه ناس وصلوا أكثر من أبو بكر الصديق أكثر من عمر فيه ما فيش. هاد الناس هادو علينا احنا ما نروحوش ليهم خلوا الاخرين نروحوا لهذوك الاولين اللي كبار وعندنا سند القران منهم نروحوا ليهم ونقول لهم انتم ارسلوا ربي يقبل منا ربي ما يقبلش ربي. قال لك انت عبدي على طول يا ربي نعطيك ما كانش الواسطه بين العبد وبين الله. الواسطة كما رانا نظر في الدنيا هذه تبغي تدخل عند شيخ البلدية ولا عند الوالي يقول لك احبس حتى نعطيك رانديفو كما تقولوا انتوما ولا ريح تما حتى يجي لي. هذا بشر كيما انت بينما ربي على طول يا ربي اسمع ماشي يا سيدي فلان انت قول لربي ليه هو انت ما قال لك باللي يسمع منه ربي ولا ما يسمعش ممكن يسمع منك وما يسمعش منه ابن كيف. وبعدين يعين منكم يا اخواني الكرام الحاجه اللي احنا ما ناش عارفينها اما الناس جميع الذي مات يا اخواني الكرام ليس له علاقه بالدنيا هذا احنا اللي ما ناش عارفينها. نظن الناس كي ماتوا باللي مازالوا حيين يتصرفوا في الكون اللي مات الله يرحمه انت راك اكثر منه كيف انت راك فيك البركه اللي مازال تخدم والصحف تاع الروايه. اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم جلالة قدر وعظمته عند الله قال لك انتم ادعوني انتم يا امتي ما زلتوا حيين وانا لما اروح انتم ادعوني. طيب مش كل واحد اخذ يقول انتم اروح اطلبوا مني الدعاء. الرسول قال ادعوني امتي نقول لكم الرسول يقول اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. اذا سمع النداء اللي هو الاذان قول كيما الاذان ربي يكتب لك الاجر كيما المؤذن. لما ينتهي المؤذن قول اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا آتي يا ربي أعطي محمد. احنا الآن احنا ندعينا الأولى هو ادعالنا تكون ادعال صاحبه احنا ندعينا له. قال قولوا اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والمقام المحمودة الذي وعدته. قال كل واحد من أمتي يدعي لي هذه أنا نشفع فيه يوم القيامة. إذا كان رسول الله قال ادعوني يجي واحد يقول لا لنتم أرواحوا أنا ندعي لكم تكون هذا هو رسول الله قال ادعوني. لو كان احنا نتفهموا من هذه ما نزيدوش رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ادعوني وعظام ذو قال ادعوني. يجي واحد اخر يقول لا احنا روحوني هو ندعوني نطلبوا منه هو يدعينا ربي سبحانه. وبعدين يعلمكم يا اخوان ان الانسان اذا مات فهو احوج الى الدعاء. الانسان اذا مات خلاص ما عنده علاقه ما عنده علاقه بينا مات احنا نترحموا عليك. كيف اما قال لك واصلين ولا ما واصليش، هو وصل انت وصل. اما تروح تريح تضرب عن قبض وتبتريح في ظل الدعوة وتقول يوصلك معاه، ما قال لك اول انه وصل ولا ما وصلش. لان سيدنا عمر لان هذه كلها من جهتنا لان تساهلنا في العظمة تاع الله، ما نش عارفين ربي مليح. لو كرنا عارفين ربي مليح شوفوا الناس اللي عارفوا ربي مليح. نعطيكم مثال غير الناس اللي عارفوا ربي مليح، مثال في رجلين سيدنا عمر سيدنا عمر اللي عارفوا ربي مليح، احنا ما عرفناش. سيدنا عمر يقول يوم القيامة لو ينادي منادي ويقول ان يا ايها الناس ادخلوا الجنة جميعا الا واحدة، قال له كان منادي يوم القيامة ويقول يا ناس ادخلوا للجنة كلكم غير واحد ما يدخل. قالوا قول بلك انا هو هذاك الواحد. شفت الناس الواصلين كيفاش كانوا يخافوا ربي، بينما احنا قلنا لك وصلوا راح يوصلونا، وصلوا صحيح ولكن وين؟ الجهنم. الجهنم إذا التقنا عند قبورهم والله غير موصلينا. ونتجادلوا معاهم عند ربي سبحانه وما يقولوا احنا بارين منكم واحنا نقولوا احنا كنا ناقصين فيكم. كيف؟ تاخذ دار وكيل ويسموها الوكيل ويسموها المقدم. كيف؟ يتقدم بهم والعياذ بالله ويتوكل عليهم. كيف؟ سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه واش يقول؟ الناس اللي واصلين صحيح وعرفوا ربي. قال والله لو كانت إحدى رجلايا في الجنة والأخرى في الدنيا ما آمنت مكر الله. قال لو كان واحدة مرجلية تكون في الجنة والأخرى مازالت في الدنيا ما أنقرش راني في الجنة. ما أنقرش راني في الجنة حتى تتنقل هذيك اللي راهي في الدنيا تدخل للجنة ويصفوا زوج رجلين في الجنة عاد يكون دخلت للجنة. بينما احنا كل واحد راه عنده باسبور تاع الجنة في جيبه. فهمتوا؟ انتم وشيخكم وكل شيء. الله يجعل الخير وخلاص. لذلك يا اخواني الكرام انتبهوا على هذه ما يستاهل. الله تبارك وتعالى نسأل ان يجعلنا واياكم جميعا من اهل التوحيد الخالص ومن اهل العقيدة الصافية الصالحة، وان يجعلنا جميعا ان شاء الله من اهل الجنة، وان يعيذنا جميعا ان شاء الله من النار. الله تبارك وتعالى نسأل ان يوفقنا وان يهدينا لهذه